أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: كثر الكلام في بلادنا عن بعض المشايخ وأنهم أهل بدع ولا يجوز. سمعتم الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكف لسانك عن الناس ولا سيما العلماء وطلبة العلم، احفظ لسانك. نعم.